إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه كتابا من أهم ما ألف في العقيدة وفي مسألة النهي عن التشبه بالكفار والمشركين وفي النهي عن التشبه بالكفار والمشركين للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى، ونفعنا والمسلمين بعلمه ومؤلفاته. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال طرح 6 من الأسئلة كما تعودنا منهجيا تجيبون عنها، ثم بعد ذلك أذكر أجوبتها فيما أعتقد أنها مثالية منتزعة من نص ابن تيمية من خلال المادة العلمية التي مرت بنا في مجلس سابق. السؤال 300: ما حكم تحويل أماكن الكفر والمعاصي إذا لم يكن فيها عذاب إلى أماكن للإيمان والطاعة؟ ما حكم تحويل أماكن الكفر والمعاصي إذا لم يكن فيها عذاب؟ لما هذا الاستثناء؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدخول في أماكن أنزل الله عز وجل فيها عذابه على أقوام، إلى أماكن للإيمان والطاعة. نعم، والجائزة هي كتاب لابن تيمية. كان الشيخ أحمد مقترحا يقرأ. نعم، عبد القدير. جائز. تحفظ مثال؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الجواب المثالي من واقع كلام ابن تيمية: أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، ما استثنى مكانا دون مكان. يقول: إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، فهذا حسن. كنيسة تهدم تقلب إلى مسجد، يقول حسن، هذا حسن. السؤال 300: أذكر دليلين لابن تيمية في مشروعية تحويل مكان الكفر والمعصية إلى مكان للإيمان والطاعة. أذكر دليلين لابن تيمية، هو ذكر ثلاثة أدلة، أذكر دليلين منها له رحمه الله في مشروعية تحويل مكان الكفر والمعصية إلى مكان للإيمان والطاعة. نعم، بسم الله. ها، الذي هو اليوم الذي هو اليوم إيش؟ موضع مسجد ابن عباس. مثال ثاني، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني في مكان فيه قبور للمشركين، وأهل اليمامة كانت عندهم كنيسة، فلما أسلموا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزالتها. الجواب المثالي من ذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم أهل اليمامة بإزالة كنيسة. أهل اليمامة كانت لهم كنيسة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزالتها وإقامة مسجد مكانها. أرجو أن تفهم العبارات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أهل اليمامة لما أسلموا، كانت لديهم كنيسة، أمرهم بإزالتها وإقامة مسجد مكانها. هذا إذا تيسر عن الطريق النظامي، مهو يذهب الإنسان إلى كنيسة فيعمل فيها عملا جنونيا ويفجرها ويقول أنا، يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمامة. هذا ما كنا أولا نخشى أن يفهم مثل هذا الفهم الأهوج والأخرق، لكن الآن مع العجلة والعجلة من الشيطان يمكن أن يفهم هذا. يقول الشيخ قال، ها، يمسك الواحد في الصلاة يخنقه لأنه يريد إلى أن يقتله، بعدين فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله. يا أخي، شدة المدافعة، شدة المدافعة، ما هو تمسك وتخنق وتطلع روحه، شدة المدافعة، فليقاتله فإن معه القرين. شدة المدافعة، شدة المدافعة. والحديث رواه النسائي وهو حديث حسن. إقامة مقبرة عندما شرح الله عز وجل صدر نبيه للموضع الذي يقوم فيه مسجده ويقام فيه مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، كان قبور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش قبور المشركين، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنبش قبور المشركين وأقام مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فما قام مسجده صلى الله عليه وآله وسلم لا على قبور، ولا بني مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على قبره، ولا اكتسب مسجده الشريف فضيلة إلا بعدما قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطأ كبير جدا. طيب، السؤال الثاني بعد 300، ما الذي يستدل به في النهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب؟ ما الذي يستدل به في النهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب؟ ها، جواب للمرة الثالثة ويحجب بعد المرة الثالثة. ما الذي يستدل به في الآن لفظ ابن تيمية النهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب؟ نعم يا شيخ، ارفع صوتك. شوف أنا أقرب لك الجواب يا شيخ بشرح السؤال. إذا كنا نهينا عن مشاركة الكفار في مكان بس مكان حل بأولئك الكفار عذاب الله، فماذا يستدل به؟ فبماذا يستدل بهذا؟ إذا كان مشاركة الكفار في مكان كمرور أو أداء عبادة كصلاة أو عدم سقيا ماء، وإذا استقيا يعلف به البهائم أو يراق مع شدة الحاجة، فهذا يدل على ماذا؟ على أن أكمل العبارة، على أن مشاركتهم في الأعمال التي يعملونها على أن مشاركتهم في الأعمال التي يعملونها ها نعم يا شيخ ها منهي عنه أشد إثما وأعظم ذنبا. إذا كان مجرد نزل سخط الله وعذابه في مكان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم مشاركة الكفار في حلول ذلك المكان والمرور به وأداء عبادة فيه، فمن باب أولى أن مشاركتهم في الأعمال التي كانوا يعملونها من باب أولى، أنه أشد إثما وذنبا، أشد إثما وذنبا. السؤال الثالث بعد 300، وضح مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قوله المشاركة في العمل، هذا كلام ابن تيمية، أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. وضح مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، هو بمعنى الذي مر، بمعنى الذي مر آنفا، وهو السؤال الثاني بعد 300. المراد ها السؤال الجواب مر الآن آنفا، لكن بس صوغ السؤال الجواب بصيغة أخرى، إيش المراد بقوله المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار؟ ها نعم يا شيخ، مشابهة الذين حل بهم العذاب في الأعمال التي استوجبوا بها العذاب أعظم من مجرد مشاركتهم في المكان، أعظم من مجرد مشاركتهم في المكان. السؤال الرابع بعد 300، إن مما يوجب على المسلم الحذر من التشبه بالكفار أن أعمالهم مما ليس من أعمال المسلمين على أقسام، إن مما يوجب على المسلم الحذر، انتبهوا يا أخواننا، لا سيما الذين هم من بلدان يخالطون فيها الكفار، ترى من المحاذير أن يخبط الإنسان لا سيما إذا كان طالب علم خبط عشواء في مسائل التشبه والنهي عن التشبه والتولي والبراءة والحب في الله والبغض في الله، هذه الآن هي قضية الساعة، إما غلو وتنطع وإما ارتماء في الأحضان وجفاء وتميع، ومن أراد الله عز وجل به الخير سار على صراط مستقيم وهدي النبي القويم صلى الله عليه وآله وسلم من غير وكس ولا شطط ولا إفراط ولا تفريط، لأننا لسنا متعبدين بحب وحده ولا بغض وحده، ولكنهما منضبطان، نحن متعبدون بالحب في الله والبغض في الله منضبطان، أعني الحب والبغض بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم يوجد في بلدان المسلمين من كنائس، كم يوجد من صوامع، كم يوجد من بيع، كم يوجد من أماكن للمجوس، كم يوجد من أماكن تعبدية للهندوس، كيف تتصرف، كيف تعمل؟ السؤال الرابع بعد 300 مرة أخرى، إن مما يوجب على المسلم الحذر من التشبه بالكفار لأن أعمالهم يقول ابن تيمية مما ليس من أعمال المسلمين. أعمالهم ما بها؟ ما بها أعمالهم؟ يقول أعمال الكفار أقسام، أعمال الكفار أقسام، والأقسام التي نثرها بين أيديكم قرابة 7 أقسام، أذكرها على ضوء ما ذكر ابن تيمية، على ضوء ذكر ابن تيمية لها. ها بسم الله. شوف، قال ابن تيمية أكمل معي: جميع ما يعملونه، يعني الكفار، إما كفر، إما أبو العبادلة كفر، كفر، وإما معصية، إما شعار كفر أو شعار معصية، إما مظنة كفر. المظنة إيش معناها؟ مظنة مفرد مظان، يعني موضع الشيء ومكان وجوده. إما مظنة كفر، ها سادسا، وإما مظنة معصية، وإما شوف فقه ابن تيمية، وإما أن يجر أو تجر، يجر يعني هذا الذي هو مظنة كفر، أو تجر يعني المعصية إلى معصية. هذه 7 أقسام، وهذا من فقه ابن تيمية رحمه الله. ما من عويصة ولا من وما من معضلة إلا وتجده يسلط عليها فهمه للقرآن للسنة ما يتجاوز منهج السلف ولو كره الكارهون بالهاء. هذا منهج سديد ورشيد، ولذلك كان يتعين على المسلمين الآن لترشيد خطواتهم ولإيقاظ يقظتهم ولتسديد رجوعهم إلى الله، من الأهمية بمكان بعد القرآن والسنة مراجعة كتب هذين الإمامين، ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. أسعدهم علما، أسدهم عملا، أرشدهم مسلكا، يعني من المسلمين علماء ومتعلمين من يعتمد هذه المصادر: القرآن، السنة، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم. إن شاء الله تبارك وتعالى لن يضل ولن يشقى إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الأخير 500: على من يرد بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ على من يرد بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ والآن سأذكر قول ابن تيمية: متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم، أولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم. كلام يكتب بالذهب. على من يرد بقول ابن تيمية؟ إيش قول ابن تيمية؟ يقول: متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم. يوجه الكلام للمعنيين بالآثار والمهتمين بها والمعظمين لها والمتبركين بها والراقدين فيها والمتمرغين بأتربتها، والتي هي ركن عنده من أركان الإسلام. تجد في الإنسان ما هب ودب من المخالفات للسنة، فإذا جاء موضع قال عيني باردة على هذا الموضع، ويلا يبدأ يتمرغ أو يبدأ يصلي ركعتين. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. يرد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا بمعناه، ما هو موجود بنصه بين أيديكم، هذا بمعناه لا بنصه. ارفع صوتك. على من يعكفون عند القبور؟ لا، أبدل القبور بالآثار. ليكون الكلام أعم وأبسط وأوسع. ها أعد. الذين يتبركون بالآثار مع تقصير واضح وفاضح مخالفات للسنة، فإذا جاء أثر من الآثار قال أعوذ بالله من الوهابية، يريدون أن يطمسوا، يريدون أن يغيروا، وكأن به يقول يريدون أن يطفئوا. استغفر الله العلي العظيم. يعني إلى هذه الدرجة؟ لكن النشأة والتربية لا، بل الاعتقاد هو الذي يؤثر في الإنسان، بل الاعتقاد هو الذي يؤثر في الإنسان. نعم يا شيخ. يرد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا على من يقصر، الآن اقتبس من كلامه، على من يقصر من التقصير في اتباع النبيين والصالحين، يقصر في اتباع النبيين وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين، ويحرص على تتبع آثارهم ورؤية مساكنهم. قال بئر الخاتم يا شيخ فين موضعه بالشبر والمتر، فين موضعه بالشبر والمتر، فداه آباؤنا وأمهاتنا. سبحان الله. أنت تعرف شدة اتباع عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني ما لفت نظرك إلا قضية مسجد من المساجد، أين هو في المدينة حتى تكتحل عيناي برؤيته؟ سبحان الله. ويلا معركة حامية الوطيس، معركة ما تنطفئ. قال هذه الآثار، وين الآثار، فين اللي بي يا أخي؟ في أعظم من هذه الآثار، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله بالتأسي والاقتداء به، كم من السنن الواجبة، كم من السنن الواجبة طبقتها، كم من المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عملت بها. لكن عنده دقة متناهية يا شيخ، الوقوف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كم متر بيني وبين الجدران الحائط الأول الذي وضعوه؟ لا إله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما كنا نريد أن يضعوه. ليش ما تريد أن يضعوه؟ قال حتى ألصق صدري وبطني. سبحان الله. إلصاق الصدر والبطن بالحديد أعظم في قلبك من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، صياما وقياما واجتنابا للمنهيات والمكروهات، بلا ريب أن انقلبت الموازين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياهما المسلمين سواء السبيل. وهذا هو آخر مراجعة المجلس الذي مر بنا في الصفحة 62 وبعد 100، والآن سنسير مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسائل تتعلق بالتشبه، ومنها حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا أصل في النهي عن التشبه، ومنها فيما يتعلق بلبس العمائم، ومنها ما يتعلق بلبس النعل، ومنها ما يتعلق بالسلام، فالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نرجع قليلا. نرجع قليلا لأنه ما نرجع قليلا. نرجع قليلا. ما أخذنا هذا الموطن. هذا الموطن ما أخذناه. ما طيب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية. وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. يقول رحمه الله: فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، كما مر بنا فيما يتعلق بالهجر ديار ثمود، وأنهم لما استقوا وعجنوا به العجين أمر بأن يدفع العجين لدوابهم طعاما، ونهاهم عن السقيا إلا من العين أو من البئر التي شربت منه الناقة، وكذلك ما يروى في الصلاة ببابل وكراهية علي رضي الله عنه، والحديث أو الأثر فيه ضعف، وكذلك فيما يتعلق بوادي محسر، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يحل في سيره بهذا الوادي كما وقع منه في حجته صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الخطى، لأنه حسر في هذا الموضع فيل أصحاب الفيل، وهذا من هديه أنه كان يتجاوز سريعا، بل وأمر ألا يدخل أحدنا في المكان الذي أنزل الله فيه عذابا على قوم إلا باكيا. وأين البكاء الآن؟ أين البكاء الآن؟ بل يذهب مع الضحك وغاية السرور، والإنسان مستبشر بالفلوس التي سيدفعها السائحون لإناخة المطي في تلكم البقاع التي أنزل الله عز وجل فيها العذاب. فاللهم ألن قلوبنا وادفع عنا مرض القسوة والغفلة. قال: فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ولربما قالوا أيضا يعللون: ونحن لا نقصد التشبه بهم، فهل النهي عن فعل فعله المشركون يرتبط بالنية وعدم النية؟ لربما يعلق الإنسان صليبا ويقول: أنا ما قصدت ولا نويت، نفس تعليقه محرم. قال: فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، لكنه أثر المعذبين، ولذلك فنحن منهيون عن الدخول في مكان عذب الله عز وجل فيه قوما. قال: ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنكار سنته صلى الله عليه وآله وسلم، التهاون في سنته صلى الله عليه وآله وسلم، الزهد في هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو أنكى وأشد الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مما أوجب العذاب على أولئك القوم الذين عاشوا في ديار أنزل الله عز وجل بها عذابه وسخط. قال: بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه يعمله الكفار والمشركون، جميع ما يعملونه أي يعمله الكفار والمشركون مما ليس من أعمال المسلمين السابقين، هذا استثناء، جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين، إما كفر يعني هو الكفر بعينه، كمن يسجد للقبر أو يسجد لغير الله، وإما شعار كفر إيش الفرق بين الكفر وبين شعار كفر؟ كفر أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، شعار كفر يعلق الصليب أو يشير بهذه الإشارة، هذا شعار كفر، شعار كفر. قال أو معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة أو معصية، يعني هذا المكان عصوا الله عز وجل فيه، مثل الآن كشف النقاب عن مدينة كان أهلها قد أغرقوا أنفسهم في الفسق والعهر وهي مطمورة، الآن فتحوا قبورهم وأماطوا الأتربة والأتربة الطينية التي مضى عليها مئات السنين عن أولئك القوم المعذبين، وعندما وقفوا على الأجساد المطينة وهي محفوظة كما هي وجدوهم على معاصي، اللي بيشرب الخمر واللي بيزني والذي يعمل فعل قوم لوط، وهم مطمورون على هذه الهيئة، وقد أنزل الله عز وجل على هذه البقعة التي عصوا الله عز وجل فيها، التي عصوا الله عز وجل فيها. يقول أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، مظنة الشيء هي مكان وجوده، إما مظنة كفر نسأل الله السلامة والعافية، وإما مظنة معصية. يعني الذي يدخل مظنة كفر مثل ماذا؟ مظنة كفر مثل ماذا؟ مثل دخول الكنيسة، ولذلك زجر عمر بن الخطاب عن الدخول في الكنائس، لا تلتقط صور، لا تذهب إلى هناك للفرجة، لا يغلبنك أو تغلبنك السياحة فتقول دخلنا مساجد أثرية، ندخل كنائس، فإن عمر كان يشدد النكير يقول لا يدخلن أحد أو قال مسلم كنيسة. ليش؟ وإن كان لا يعتقد التثليث، وإن كان ليس نصرانيا، لكن المكان مكان إيش؟ مظنة وجود كفر، تعميد، رقص، تثليث، صلبان، ولربما لا تخرج من الكنيسة إلا بعد ما يهدى لك شعار فيه صليب، يهدى لك عصا مثل عصا البابا، ها؟ فهذا مظنة كفر أو مظنة معصية. كمن يدخل خمارة، يدخل خمارة قال لا أنا أشرب ماء، سبحان الله العلي، يا أخي هذا مظنة إيش؟ مظنة فجور، مظنة خطيئة، مظنة مجرمين، مظنة معربدين، مظنة قتل، قد يسفكون دمك، لأن هذه أماكن مشبوهة، ما وجدت مكانا تشرب فيه ماء، اللهم إلا، لا يوجد البتة مكان، هذا شيء يعني قد يكون مستبعد، وإن وجد مثل هذا فدخله الإنسان ضرورة، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية، إما أن يخاف أن يجر إلى معصية. وهل من أجل هذا الباب وهذه الصورة حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر؟ الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، وهذا ينطبق أو أقرب ما يكون له في المطاعم الفارهة والخمسة نجوم وغيرها في كثير من البلدان التي يوجد بها أطعمة يستلذها الناس ويدخلون ويتواصون بدخولها، وأن يطعم أحدهم من ذلك الطعام، لكنه يدار، تدار الخمور على الموائد. وبكل أسف وأسى وحزن انتشرت هذه العادات حتى في بلدان إسلامية، بلدان إسلامية باسم الجذب السياحي، جذب سياحي. يا أخي السياحة تدر علينا ذهب، تدر عليك ذهب ما تخاف من اللهب، تدر عليك ذهب ما تخاف أن يسلط الله عز وجل عليك من يلتهمك في يوم وليلة، كما التهمت بعض البلدان في يوم وليلة، وبينما هم في نشوة من الفرح والسعادة دخلت الدبابات وجرفت الناس والبيوت. سبحان الله، ما أقل المتعظين باسم جذب السياحي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. مصافحة للممثلات، مصافحة وإقامة حفلات ملكات جمال. إنا لله وإنا إليه راجعون، جذب سياحي. حرام، والله مال حرام، ورب الكعبة مال حرام يقتات الإنسان به كائنا من كان. حذروا، أنا ما عينت ولا حددت، حذروا وأنذروا وبشروا وادعوا بالهداية لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. قال: ما أحسب، وحسبوا ألا تكون فتنة، ما أحسب أحدا، ما أظن ينازع في جميع هذا أن هذا من أعمال الكافرين. ولئن نازع فيه فلا يمكنه، يعني إن نازع فيه منازع فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر نفسه والمعصية نفسها، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. يعني المكان نهينا عن الدخول فيه، احذر كما نهيت عن المكان الذي أنزل الله فيه العذاب على قوم أن تدخل فيه أو أن تؤدي شعيرة من الشعائر التعبدية، أعظم من هذا أن تنظر إيش كانوا يعملون، كيف كانوا يشركون، كيف كانوا بالله يكفرون، كيف كانوا يفجرون. اتقاؤك له أو لها، هذه الأمور كلها مجتمعة أبلغ من اتقائك للمكان الذي أنزل الله عز وجل فيه عذابه عليهم. نعم. قال رحمه الله: ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ اقرأ لنا تعليقة الشيخ ناصر العقل في الحاشية التاسعة، تعليقة مهمة. نعم. قال حفظه الله: ولو كان للناس في تتبع آثار الأنبياء ومساكنهم وقبورهم مصلحة دينية أو معاشية لأرشدنا الله عز وجل إليها، ولما خفيت على الخلق كثير من تلك الآثار والمساكن والقبور. وهذه صارت هذه القضية عند الأسوياء في العقيدة، وعند من تشرب وتشبع بعقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، شيء مثل تنفس الماء، تنفس الهواء وشرب الماء العذب الزلال. لكن عندما تنعكس القضية، عندما تضعف العقيدة ويغيب الوضوح وتكاد تنعدم الرؤية بالعشاء أو يزداد الانعدام إلى درجة العمى، لا يكاد يفرق الإنسان بين قضية تتبع الآثار والمساجد والأبنية والأضرحة والقبور والقباب، وبين فرائض الدين وواجباته ومؤكداته وسننه ومستحباته، ما يكاد، بل هذا عنده أعظم من هذا. وهذا من أعجب العجب، تجد بعض الناس يثور إذا قيل سيهدم هذا المسجد لأن الناس صاروا يتبركون به، يخور يثور. وعندما يقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع سنة رسول الله القيام في الثلث الأخير، ويفتتح بسورة البقرة، يخور. هناك يثور وهنا يخور. سبحان الله العلي العظيم، هذا بلا ريب أنه من الدخن ومن الغربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومن أعظم أنواع الغربة أن يتحول الفرض إلى واجب والواجب إلى لا واجب، وأعظم مخالفة أن تتحول السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة، وما ليس من الدين يعد دينا، يعد دينا، وما هو من الدين يتهاون فيه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على الثبات إلى الممات. نعم. قال رحمه الله: وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث. سؤال أدخل به كتمهيد لهذا الكلام. الآن النص الذي بين أيدينا ربع سطر، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أولا ساقه ابن تيمية رحمه الله تعالى بالسند، ثانيا وقف مع كل رجل في السند. ليش؟ لأن الحديث الذي سيأتي ذكره قال فيه الشيخ صالح الفوزان، قال: هذا الحديث أصل في تحريم التشبه بالكفار. قال فيه الشيخ صالح الفوزان في كتابه الشرح القويم، وهو مقتبس من عنوان محمد بن علي البعلي، لأن البعلي اختصر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في كتاب سماه المنهج القويم. فجاء الشيخ لكتابه هذا الذي علق به على اقتضاء الصراط المستقيم فسماه الشرح القويم، وكتاب البعلي المنهج القويم. ذاك اختصار وهذا شرح، والاختصار ما يخلو من فوائد جمة وعلوم مهمة وفوائد تشد إليها الرحال، لأنك عندما تقارن المختصر بالأصل سيمر بنا الآن في مسائل في الاعتقاد تقول: سبحان الله، البعلي هذا الكلام أثبته، الكلام الذي قبله حذفه، الكلام الذي يليه حذفه. فعندما تتدبر ليش حذف تتبين إيش معنى الاختصار عند العلماء. ليس هو فقط تضيع وقت، بل فيه فوائد جمة وعزيزة ومهمة. قال رحمه الله: وأيضا ما هو صريح في الدلالة، ما هو صريح في الدلالة من عدم موافقة المشركين في أعمالهم، في النهي عن مشاركة المشركين في أعمالهم. قال: ما روى أبو داود في سننه، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة، قال حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم وهو ثقة ثبت، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت هذا صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، قال حدثنا حسان بن عطية هذا ثقة، عن أبي منيب الجرشي هذا ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الآن في كلام سيأتينا كلام خطير عن ابن تيمية، لو سمعه مكفر مفجر لطار به، ومن هنا لزم مدارسة مثل هذا الكتاب لابن تيمية. لأن الإنسان يجلس مع جماعته وبشكته وحزبه ومجموعته، قد يقلبون تتقلب عليهم الفهوم وتنقلب عليهم العقائد والأصول، ولذلك يشفق والله الإنسان. يقول: أولئك سبحان الله أتوا من أنهم لم يزاحموا أهل العلم بالركب، من وراء الجدران والحيطان والبلدان والأقطار. توه واحد يسلم له سنة أو سنتين أو 3 سنين، يعفي لحيته، يلبس العمامة، يلبس الزي الإسلامي، قال: سبحان الله، هذا شكل إيه؟ من هذا؟ ولا شكل مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي، هذا الذي يفتي إليه هو المتحدث، هو المتحدث الرسمي باسم الجماعة والحزب، ويلا بسم الله كافر وكافر وكافر ومبتدع ومبتدع. وهو لو جئت قلت له تعال يا شيخ اقرأ الفاتحة، اقرأ صفحة واحدة من اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا الكتاب أنا متوقع أن كل واحد مدخله هنا تحت الأحزمة الناسفة وتحت الرصاص، ها أنا متوقع هذا، لأن الكتاب هذا فعلا كتاب نفيس فيما يتعلق بإيش، فيما يتعلق بالزجر والتنفير عن التشبه بالكفار والمشركين، لكن يفهم، بل يجب أن يفهم على الوجه المطلوب. يقول من تشبه بقوم فهو منهم، هذا يقول الشيخ الفوزان أصل في تحريم التشبه، أصل في تحريم التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب قال وهذا إسناد جيد، والجيد فوق الحسن ودون الصحيح، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين، أي أن شهرتهم تغني عن أن نقول خرج لهم في الصحيحين، لأن إمامتهم، لأن حفظهم، لأن سعة دائرة معرفتهم بالسنة النبوية كان قبل أن يخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين، وابن معين كما قال ابن رجب الحنبلي هو إمام الجرح والتعديل مطلقا، وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله وهو العجلي، والعجلي هذا كان شديدا على أهل البدع، وكان الإمام أحمد يكاتبه يرسل إليه رسائل، فكان العجلي يتقوى بمكتوب الإمام أحمد، فلا بد من التنشيط، لا بد من التثبيت، لا بد من الوقوف صفا واحدا ولو بكلمة، ما تملك مالا ولا تملك شيئا تقدمه لدين الله لا أقل بالكلمة، لا أقل بالكلمة. أعجبتك من فلان من الناس إمام مسجد كلمة كليمة، قل له يا أخي جزاك الله خيرا، والله لقد أسعدتني، والله لقد جددت الإيمان في قلبي، والله إننا بأمس الحاجة، تعطيه نفحة إيمانية، ولك إن شاء الله أجر، ولك في هذا إن شاء الله أجر. ما نجلس متفرجين لأولئك الأئمة والعلماء يواجهون مصيرهم ثم بعد ذلك لما يقع بهم ويحل بهم ما يحل نقول الحمد لله، لست مشجعا ولست تلميذا، ما يصلح هذا، ما يصلح، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة، دحيم لقب، وقال أبو حاتم وهو مستقيم الحديث، وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. النثر والكلام على إمامة هؤلاء الرواة ظاهر وواضح، ليش؟ أجب، لماذا؟ لأن الحديث الذي يروونه وينقلونه أصل في النهي عن التشبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إيش معنى الحديث؟ إيش معنى الحديث؟ تدبر معي كلام ابن تيمية الآتي. نعم، قال رحمه الله وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. نعم، بعدما ثبت على طريقة أهل العلم أثبت العرش ثم انقش، بين صحة هذا الحديث وهو حديث من تشبه بقوم فهو منهم. ما المسائل الاعتقادية المضمنة في هذا الحديث؟ بسم الله. قال: هذا الحديث أقل أحواله، أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم. لا تتشبه باليهود، لا تتشبه بالنصارى، لا تتشبه بالمجوس، لا تتشبه بالكفار، لا تتشبه بالمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم باليهود بالنصارى بالمشركين بالمجوس بالمجوس بغير المسلمين فهو منهم. يقول: أقل ما يفهم من هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، التشبه بهم حرام، التشبه بهم حرام، بدءا من عقيدتهم، ثم بعد ذلك ما يتعلق بعبادتهم، ثم ما يتعلق بطعامهم وشرابهم ولباسهم ودخولهم وخروجهم. طيب، في معنى آخر يستنبط من هذا، من ظاهر هذا الحديث غير يقتضي تحريم التشبه بهم؟ الآن انتبه لهذا. قال: نعم. قال: وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كفر المتشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، يعني الذي يقص قصة مثل قصة اليهود والنصارى كافر. انتبه، اصبر شوي رويدا. ولذلك أنا قلت: ترى هذا النص، هذا الإشكال، أن يأتوا لأئمة الدعوة ولابن والي نصوص ابن تيمية وابن القيم يبترونها بترا ويقطعونها قطعا ويشدونها ويلفوها أحدهم في رقبته وعنقه، بل ويرمي بها في أعناق الناس ويجذبهم إليه بالقوة. اصبر شوي. ابن تيمية يقول: وإن كان ظاهر النص من تشبه بقوم فهو منهم، يقتضي كفر المتشبه بهم. سبحان الله، مشكل. المتشبه بالكفار والمشركين إما أن يتشبه بهم في إيش؟ في عقيدتهم، يسجد للقبور كما يسجدون ويعبد الأوثان كما يعبدون، يسجد للصليب كما يسجدون ويعتقد في الصليب ما يعتقدون، هذا التشبه يقينا أنه كافر، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. دون هذا يبتدع كما يبتدعون، هم أولئك الصنميون والوثنيون يعملون طقوس عند إيش؟ عند صاحب القبر. هذا يأتي من المسلمين عند القبر فيدعو، يقول للقبر عند قبر النبي، الدعاء عند قبر النبي: أسمع وأرفع للدعاء وللاستغاثة والنداء. بدعة محرمة فيها تشبه بالمشركين والكافرين، لكن ما يصل الأمر إلى درجة الكفر، ما يصل الأمر إلى درجة الكفر إلا إذا دعا صاحب القبر، قال: يا سيدي، يا مولاي، يا رسول الله، مدد، أغثني، اكشف كربي، اغفر ذنبي، أزل فزعي، اشفني من مرضي. هذا شرك، ينتقل إلى إيش؟ القسم الأول. طيب، القسم الثالث: لبس كما يلبسون، ها، وأكل كما يأكلون، وشرب كما يشربون، وضحك كما يضحكون، وهاي كما يهوهون، بدل السلام عليكم هاي، ها، بدل استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه قال باي باي. هذا لو طبقت عليه كلام ابن تيمية ما في واحد يصير مسلم، جلهم باي باي، ها، وجلهم عيد مولد، إما مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما مولد سيدنا البدوي، وإما مولده هو. شموع، زهور حمراء، عيد الحب. لو طبقنا كلام تيمية ظاهره يقتضي كفر ما بقي أحد من أصحاب الورود لا الحمراء ولا البيضاء على قيد الحياة مسلما. لكن لا بد أن تفصل هذا التفصيل معي. من تشبه بقوم في عقائدهم فهو منهم كافر مشرك. من تشبه بالمشركين والكافرين في طقوس يعملونها ما أنزل الله بها من سلطان لا ترتقي لدرجة الانحراف في الاعتقاد مبتدع. لباس، طعام، شراب، صفير، منام، إشارة، ها، قصة، رقصة، هذا محرم لكن يوجب تفسيقا، وقد يتضاعف الإثم فيه والذنب فيه. ليش؟ لأنه في نفسه معصية. كمن يحيي موسيقى الروك أو في الدي جي، الآن مصيبة، مصيبة الدي جي هذا وأنواع من الموسيقى، والله شيء يا أخي سبحان الله العظيم، شيء عجيب. نسأل الله أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين بمنه وكرمه. قال: وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه، كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما وجه المشابهة بين مضمون هذه الآية وبين مضمون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم؟ لأن التشبه من التولي، التشبه من التولي، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال، انتبه لهذا الأثر سأعلق عليه، أنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال، والأثر موقوف عليه: من بنى بأرض المشركين، من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم. إيش النيروز؟ بالنون. إيش النيروز؟ هو أول السنة عند طائفة النصارى، عند طائفة من النصارى وهم الأقباط، أول رأس السنة، الاحتفال بعيد، هم يقولون بعيد رأس السنة، هذا حتى ابتلي به الآن شرائح كبيرة من المسلمين. وإن كان نعم، وصنع نيروزهم، النيروز أول سنة عند الأقباط من النصارى، وصنع نيروزهم ومهرجانهم. المهرجان هو عيد الفرس، المهرجان هو عيد الفرس، المهرجان هو عيد الفرس. وفشت الكلمة وانتشرت في أوساط المسلمين حتى في البقاع الطاهرة الطيبة، مهرجان ملابس، مهرجان أدوات منزلية، مهرجان صيفي، مهرجان شتوي. والمهرجان هو في الأصل عيد الفرس. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يقول: إطلاق هذا الشعار الفارسي، إطلاق هذا الشعار الفارسي الوثني على اجتماعات المسلمين، على اجتماعات المسلمين من مواطن النهي الجلي، بالجيم واللام آخرها ياء، من مواطن النهي الجلي. هذا رئيس المجمع الفقهي سابقا رحمه الله، وهو صاحب المؤلفات التي قراءتها والله طمأنينة للقلوب بعد كتاب الله وسنة رسول الله وبعد كتب العلماء الكبار. يقول مرة أخرى: إطلاق هذا الشعار مهرجان، نتقي هذا يا أخوانا، نتقي، وأحذر الناس من هذه الكلمة، كلمة تعني عيد للفرس والمجوس وعباد النار. إطلاق هذا الشعار الفارسي الوثني على اجتماعات المسلمين من مواطن النهي الجلي. لكن وبكل أسف وأسن انتشر في المسلمين انتشار النار في الهشيم، حتى في بعض المناسبات التي في الخيرية برضو مهرجان طبق خيري، مهرجان طبق خيري ترجع عوائده لليتامى والأرامل. طيب بس اضرب لي على مهرجان هذه لأنه عيد المجوس، مأجورا مشكورا جزاك الله خيرا. قال وصنع نيروزهم ومهرجانهم، نعم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت، حشر معهم يوم القيامة، حشر معهم يوم القيامة. هذا رواه البيهقي في السنن الكبرى من وجهين، عن عبد الله بن عمرو، أحدهما من طريق الوليد بن أبي الوليد، والآخر من طريق أبي المغيرة. الطريق الأول فيه ابن لهيعة، الطريق الثاني فيه عنعنة وأبي الزبير، فلا يصلح تثبيت الأثر بأحد الطريقين وحده، لكن بمجموعهما يصل الحديث إن شاء الله إلى الحسن لغيره. مو الحديث هذا الأثر الموقوف عن عبد الله بن عمرو يعني يثبت، والأثر حسن لغيره. رواه البيهقي في السنن الكبرى أنه قال رضي الله عنه: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت، حشر معهم يوم القيامة. تشبه بهم حتى يموت، حشر معهم يوم القيامة. لأنه ما معنى أنه يشاركهم في أعيادهم؟ ما معنى أنه يشاركهم في نيروزهم؟ ومن اللطائف ما رواه البيهقي، والله أعلم بصحة إسناده، ما بحثت في إسناده، لكنه في منتهى هذا الباب ذكر بسنده عن علي بن أبي طالب أن نفرا من طلابه وأصحابه قالوا له: ما رأيك فيما يصنعه النصارى في النيروز؟ قال: لا تقولوا نيروز هو فيروز، لا تقولوا نيروز هو فيروز، يعني مجرد بس إطلاق كلمة تتردد على ألسن المشركين يربي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أصحابه ألا تتلوث ألسنتهم بكلام تلوكه ألسن الكافرين والمشركين، كما الحال في هذه الكلمات التي ذكرتها: سوري، باي باي، جود باي. يعني والله شيء عجيب، مسلم بين مسلمين عندما يأتي يقول: فين الكاشير؟ وين الكاشير؟ سبحان الله، كاشير أي كاشير؟ أي كاشير؟ كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني تريد، وقد يريد، والله أعلم بالنوايا والمقاصد، قد يريد أن يبين أنه رجل مثقف، أنه يتكلم ويرطن، مع أنه سيمر بنا قول ابن تيمية: الرطانة بغير العربية لغير حاجة نفاق، الرطانة بغير العربية لغير حاجة نفاق. كلهم مسلمون، كلهم يتكلمون بالعربية، ليش تتكلم لنا شوية عربي وشوية وشوية انجليزي وشوية فرنسي؟ في شيء؟ هذا هو الذي يخشى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فيه فقه عجيب فيما يتعلق بالقلوب، لأن من رطن رطانتهم وسعى سعيهم وتحرك حركاتهم ولبس كما يلبسون وارتاد الكنيسة كما يرتادون، ولديه في المعرض لديه حجم كنيسة وحجم مسجد، ويرى أن حياتهم بلا ريب أن في القلب في شيء من التعظيم. ولذلك مر بنا وسيأتي قول ابن تيمية رحمه الله: هذا الذي يتشبه بغيره، ترى هذا التشبه ما أتى من فراغ ولا أتى سبهلل، ولكنه في الغالب يأتي من شيء إيش؟ في القلب، عندما لا يختار الإنسان صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يختار من الساقطين أولئك الكافرين والمشركين، يتشبه بهم في حركاتهم، يتشبه بهم في سلامه، يتشبه بهم في ثيابهم وملابسهم. يدل على إيش؟ يدل على إيه؟ قد يدل على شيء رسخ في قلبه، ظهر على سيماه ومحياه. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا تعظيمك، اللهم ارزقنا تسبيحك، اللهم ارزقنا تهليلك وتحميدك وتسبيحك، اللهم اجعلنا من المعظمين لك، اللهم اجعلنا من المقتدين بنبيك صلى الله عليه وآله. اللهم احشرنا في زمرته، لا تفتنا بعده، لا تحرمنا أجره، اجعلنا أقرب ما يكون إليه برحمتك يا أرحم الراحمين، والله أعلى وأعلم.